وأن حقيقة التوكل الجمع بين الأمرين، اعتماد القلب التام على الله عز وجل مع فعل الأسباب وبذلها، كما قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وكما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وهو شامل ومصاحب للمسلم في أموره الدينية والدنيوية، فهو في كل ما يأتي ويذر معتمد على الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.